ولما كانت الحلقة الخامسة عشرة بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملكة الأفعى ما كادت ترى الأمير قمر الدين حتى وقعت في هواه. فلما انتهت مراسيم الزواج ووضعوا على جبينه التاج، خلت الملكة إليه وأقبلت عليه وكشفت له عن سره، وحار الأمير في أمره، فجعل يتوسل إليها وهي تتوسل إليه، ويبكي بين يديها وهي تبكي بين يديه. أنت بتبكي عشان عايز تسيبني، وأنا ببكي خايفة أحسن تفارقني. أنا خايفة منك، أنا بحبك، أنا عرفت غرضك. أنت بس مين اللي قالك؟ أنا كشفت نجمك من ساعة ما شفتك. أنت الأمير قمر الدين ابن ملك المال، وأمك الملكة صفاء، وجاي هنا تاخد تاج الأفعى وتفتح الباب ده ويشيلك الطير الطيار، تروح جزيرة النار وتقدم تاج للملك زنجبار وتتجوز قمر الدين. لكن أنا، لكن ده بعدك، مش هيتم اللي في نفسك. أنت مش خارج من هنا، انت مش هتفتح الباب ولا هتقدر تيجي عند الباب. هي فين لؤلؤة؟ يا لؤلؤة، لؤلؤة مولاتي. هاتيلي عزيزة يا لؤلؤة. اجيبها هنا؟ ايوه هاتيها لي. امر مولاتي. وعزيزة دي هتعمل هنا ايه؟ دي اللي هتحرس الباب، هتقف عليه بواب، لا تقدر تيجي عنده ولا تعرف تخرج منه. ادخلي. عزيزة هي مولاتي. هو ده اللي اسمه عزيزة؟ ده تعبان، تعبان فظيع. ده تعبان ده؟ امال ده يبقى ايه؟ دي افعى. اعوذ بالله. نوليها لي يا لؤلؤة. هاتي. سمي يا مولاتي. انتوا ازاي بتشيلوها على ايديكم؟ روحي هاتي لها الطاسة الذهب وامليها لبن وحطيها لها هنا قدام. امر مولاتي. انت بتقعديها في حجرك؟ ايه، انت خايف منها؟ ازاي ما خافش منها؟ ما انت شايف جمالها. جمالها؟ شوف شعرها. شعرها؟ شوف قرونها. والتعبان ده جايبها هنا ليه؟ ادخلي يا لؤلؤة. الطاسة واللبن يا مولاي حطيهم لعزيزة هنا عند الباب ده. روحي انت يا لؤلؤة. طبعا عرفت انا جايبة عزيزة ليه. ليه؟ ما عرفتش وظيفتها هنا ايه؟ ايه؟ دي هتقعد على الباب وتعمل بواب، لا تقدر تيجي عنده ولا تعرف تخرج منه، وتقعد معايا يا حبيبي على طول. والتعبان ده هيفضل في الاوضه معانا؟ دي وديعه جدا. طب بس ابعدي، ابعديها عني. انزلي، انزلي يا عزيزه. شوف، شوف بتسمع الكلام ازاي. اعوذ بالله. روحي عند الباب وقعدي عنده بواب، اوعك قمر الدين يخرج مني، احسن اخصم. مولاتي الديوان. اتفضل يا مولانا السلطان. اعملي معروف. اتفضل يا مولانا السلطان. قمر الدين، قمر الدين. كفاية يا بنت، عينيكي يا حبيبتي. أنا كنت عارفة إن مفيش حاجة اسمها تاج الأفعى، دي حكاية الوزير زنجير اخترعها علشان يتخلص من الخطاب اللي كانوا جايين ويجوزن ابنه نجم الدين. يا ريتني ما كنت قلت لقمر الدين. يا ترى انت فين دلوقتي يا قمر الدين؟ والبكا ده فايدته ايه؟ ده خلاص فاتوا الشهرين. لسه يا بنتي يومين نجم الدين يتجوزني، ده انا كنت اموت نفسي. استغفرك يا ربي، ما شفتيش نجم الدين بيعمل ايه؟ ما انت كل ما يجي بتطرديه وياريته بيأثر فيه. اعمل ايه؟ ما تيأسيش من رحمة ربنا، ربنا يلطف بنا. بس قمر الدين اللي غايب بين الليل والنهار عجايب، بين الليل والنهار عجايب. غير يومين اتنين قمر الدين، انت فين وانا فين؟ انا هنا محبوس والسجان تعبان تعبان، التاج على دماغي والباب قدامي والتعبان بيني وبين الباب ده نايم، التعبان نايم. انا اقدر اقوم، اما اقوم اسحب شويه شويه اقرب وافتح الباب واهرب. اديني قربت على الباب. بس يا ساتر، قامت علي زي الغول. لكن انا هفضل كده على طول. الحيه نامت تاني ورصها ممدودة قدامي. ش ش دي نايمة، اقدر اطلع السيف واضربها اطير رقبتها واللي يحصل يحصل. يا قوي السيف ما بيحوقش فيها، كل ما بضربها تشيل دماغها وتركع تنام. أنا اتحبست هنا. يا خبر، دي الملك الأفعى جاية. قمر الدين مولاتي. إيه مالك يا قمر الدين؟ مفيش. أنت كل ما بيقرب البعاد وحالتك بتزداد. انت لسه خايف من عزيزة؟ دي تعبانة لذيذة. عزيزة ايه ولذيذة ايه؟ الحية دي ما عنتش قادرة اشوفها. خلاص اقتلها. وهو انا اقدر اقتلها؟ طلع سيفك واضربها. اضربها؟ اهي قدام. طير رقبتها ولا تزعليش عليها. بس جرب سيفك فيها. طيب انا حمضي عليها، انا هقتلك انت يا مجرمه. قمر يا منتقم. انا قتلتها. اعمل ايه انا دلوقتي؟ اما في الباب عليا دي الحكايه اتعقدت اكتر، انا والتعبان والقتيله مفيش حيله مفيش حيله. الخمره اللي كانت بتشربها الملكه، الله لو حطيت الخمره فوق اللبن بتاع الحيه مش هتقوم تشربها، ومش يمكن الخمره تتقل دماغها وتبقى الحيه سكرانه وافتح الباب ولا هيش دريانه واللي ما قدرتش اخده بالقوة اخده بالحيلة. هي دي الطريقة. وادي الخمرة هي، اما فرغها فوق اللبن بتاع الحية. بس الوقت تقوم تشربها. الله، بتشرب بتشرب يا بتشرب بسرعة. يا ساتر، دي خلاصتها، شربتها. الله، الحية بتقف على دينها، واقف على حيلها، بتميل دماغها. الله الله الله، وقعت الحية. سكرت سكرت كده بالعجل. دماغك خمرة تبرك الجمل. التاج على دماغي والباب قدامي والحية سكرانة. يا ترى دريانة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بشويش بشويش الباب وادي الترباس. الباب انفتح. البحيرة والطيور الكتيرة والطائر اللي هيرجعنا ونازل. الله، الحية الحية جاية تجري عليا. وارتفع به الطائر في الهواء وظل يضرب في الجواء حتى أرجعه من حيث جاء. واستولى الأمير على تاج الأفعى وانطلق يسعى حتى مولاي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 15 بعد 113 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.